الطيبين الطاهرين. هذه الحقيقة إخواني ليست المرة الأولى نشير إليها، وهي أن الإنسان المؤمن إذا بلغ في الإيمان درجة فإنه يؤاخذ على كل حركة وسكنة. قلنا الإنسان الكافر الفاجر رب العالمين يؤخر حسابه إلى يوم لقائه، ولهذا نلاحظ بأن أهل الدنيا وخاصة الكفار يعيشون في رغد من العيش، بلادهم أجمل من بلادنا، نساؤهم كذلك، نرى لهم حياة كما يقول القرآن، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، مضمون الآية. بالنسبة إلى المؤمن الأمر ليس كذلك. هذه الحقيقة إن صح، طبعا هذه الروايات من الروايات المنقولة في كتبنا، نحن لا نجزم بصحة هذه الروايات، لأن الروايات الأخلاقية كما نعلم إخواني ننقلها نقلا لا يترتب على ذلك موقف عملي، بخلاف الروايات الفقهية مثلا. وعليه لو صدق هذا الحديث حقيقة اعتبر بأن هذا الحديث من الأحاديث المخيفة جدا. يقول الصادق عليه السلام كما روي عنه أن يوسف لما قدم عليه يعقوب الشيخ، يعقوب الشيخ بمعنى في كبر سنه، هكذا يبدو من رواية الإمام عليه السلام أن يوسف كان يعيش حالة من حالات الموقع المتميز، جعل على خزائن الأرض، فطبيعي يعيش أو وضع في موضع مهم حساس في الدولة. الآن هكذا تقول الرواية، فلم ينزل إليه لما جاء يعقوب من البلاد البعيدة، لم ينزل إليه. طبعا هنا إشارة صغيرة أن هذه الحركة لا نعدها من الذنوب، الأنبياء مبرؤون عن المعاصي. الآن عدم النزول نوع من أنواع الاحترام. طبعا النبي يوسف قدر أباه سابقا ولاحقا وفعلا، ولكن هذه الحركة الإضافية كانت مطلوبة من يوسف فلم ينزل إليه. فهبط جبرائيل فقال يا يوسف ابسط راحتك، أي افتح كفك، فخرج منها نور ساطع فصار إلى جو السماء. فقال يوسف يا جبرائيل ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟ لماذا خرج هذا النور؟ التفتوا جيدا إخواني، لعل البعض منا يبتلى بهذه البلية إذا كان هكذا الأنبياء يعاملون، فكيف بي وبك؟ فقال جبرائيل نزعت النبوة من عقبك، أنت آخر الأنبياء، النبوة في الذرية تفضل من الله عز وجل، والله عز وجل يريد أن يمنع هذا التفضل، من الذي يسأله؟ إذن نزعت النبوة من عقبك لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب، فلا يكون من عقبك نبي. وعليه إخواني من الممكن الإنسان أن لا يقدر أباه كما ينبغي، وعدم تقدير الأب عزائي حيا وميتا، الذي ينسى أباه ميتا والذي يعق أباه حيا، من الممكن أن تسلب البركة من ذريته فيذهب من هذه الدنيا وتذهب ذريته ولا أثر له في هذا الوجود. إلهي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.